السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نستأنف محاضراتنا في مباحث في الفلسفة، وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن فريدريك نيتشه. نيتشه شخصية مثيرة للجدل، وهو ألماني، ويحسن هنا أن نلاحظ أن كثيرا من الفلاسفة كانوا من ألمانيا. كانت نيتشه، ماركس، هيجل، والإصلاح الديني البروتستانتي، وهذا ما سوف يعزز فيما بعد، خصوصا أن وجود نيتشه ووجود النظرية الداروينية فيما بعد، طبعا داروين ليس ألمانيا، سوف يعزز نظرية متطرفة عند هتلر، وهي النظرية النازية، والتي سوف يسطرها في كتابه كفاحي. ورأى الشواهد، جميع الشواهد تؤكد نظريته بأن الفلسفة التي كانت تقتات عليها أوروبا والعالم إنتاج ألماني، التقدم كان ألمانيا، وكان يعتقد بنظرية داروين. فإذا الألمان هم متطورون أكثر من غيرهم، وهذا سوف نتعرض إن شاء الله لنظرية داروين، وسنتكلم عن شقها الفلسفي. لكن ألمانيا في هذه الفترة كانت متطورة جدا حتى على الصعيد الفلسفي، وهذا ما جعل هتلر يوقن بأن نظرية داروين تتحقق حاليا في البشر، وتحديدا في ألمانيا كعرق متطور، العرق الآعي. نيتشه هذا الشخص الساخر عرف ببلاغته وبقدرته اللغوية، كان عنده مقدرة لغوية فذة، فصاحة في اللغة الألمانية. يعني نحن الآن نقرأ المترجم مثلا، ستجد عنده مقدرة وحيل لغوية كبيرة، فكيف بالنص الأصلي؟ حتى قال بعضهم بأن نيتشه لم يكتب بمثل فصاحته في الألمانية. نيتشه هذا الإنسان الساخر كان يسخر تحديدا من رجال الدين وأخلاق رجال الدين، و ألف كتابه هكذا تكلم زيردشت بطريقة ساخرة على المسيح، وبطريقة تحاكي الإنجيل، نفس أحداث الإنجيل سوف تجدها في هكذا تكلم زيردشت، ولكن طبعا بمضامين مختلفة جدا. كان يرى بأن المسيحية هي سبب تراجع أوروبا، وكان له جملة يقول: المخدران الشهيران في أوروبا هما الكحول والمسيحية. هذه سبق فيها غيره، وأعلن بأن الإله قد مات. وهنا النقطة المفصلية في فلسفة أو في تأثير نيتشه، أن الإله قد مات، ولكن حتى لا ننفعل، خصوصا أن قد يقول القائل: لا، وهذا ملحد وهذا كافر. أن تسأل سؤال: ما هو الإله الذي حكم نيتشه بموته، الذي قال أصحابه أصلا أنه مات، الذي زعم النصارى أنفسهم بأنه قد مات على الصليب، فقال لهم: مات إلهكم على الصليب، وخلاص حقا الإله قد مات، وسوف أصدق بهذه الكلمة بأن الله قد مات. وهنا كانت مفصلية في فلسفة نيتشه. طبعا نيتشه رجل ولد لأب بروتستانتي قسيس، يعني هو يعرف ما هو الدين النصراني ويعرف ما هي شعائره، ووجد أن الشعائر النصرانية هي شعائر مسكنة وتخاذل وتظلم، ما هي شعائر قوة وشعائر عزة ومنعة. وهذا أيضا سوف يجعله يمتدح الإسلام في كتابه ضد المسيح، يمتدح الإسلام. والامتداح كان بأن الدين النصراني هذا دين بكاء وإله مات وظلموه ونحو هذا. قال هذا يختلف عن الإسلام، الإسلام دين رجال ودين يقدر القوة والعزة ونحو ذلك، ضد المسيح الاسم الكتاب. ونيتشه رغم أنه كان يتعاطى المخدر أيضا كان ينفر من الكحول ويحرم الكحول، يعني يقول يجب أن يتركها الإنسان. ومن أهم ما وضعته فلسفة نيتشه بأنه قال بأن جميع الأخلاق هذه والقوانين هذه مجرد خدع براقة وهي حجة الضعفاء. قسم العالم إلى أقوياء ضعفاء، عنده إما أن تكون قويا تأكل أو ضعيفا تؤكل. وقال بأن أي بعد أخلاقي آخر هو مجرد تغطية على الواقع الذي نعيش فيه. فمثلا رجل الدين يستغلك ويقول لك اصبر والله والأخلاق ونحو ذلك، وأنت إذا صدقت هذه اللعبة فأنت تحكم على نفسك بأن تكون ضعيفا. ومتى قلت لا أريد أن أكون مسامحا ونحو ذلك سوف يكون لك موقع في هذه الحياة. وكان ينظر إلى الإنسان الكامل ويسعى، يقول يجب أن نصل إلى مرحلة يكون فيها الإنسان كاملا. وكان معاديا للأفكار الاشتراكية، ما يرى أن هناك فكرة اشتراكية يجب أن نعطف على الصغير والرجل الذي والفقير، بل عنده كلمة يقول لك أفضل طريق تساعد به المحتاج أو الذي يعني يؤول إلى السقوط أن تعجل بسقوطه. ما في عنده مراعاة للمشاعر هذه، أفضل طريق أن تعجل بسقوط من سقط وأن ترتقي إلى العلا. وهو أيضا لا شك أنه اطلع على نظرية داروين وعلق عليها أيضا. كان ينتقد بسخرية له كتاب أفول الأصنام، ذكر أن كانت مسيحي متنكر، ذكر في موضع آخر أن كانت هو طليعة الانحطاط الألماني، وكان دائما يركز على العرق الألماني والعزة الألمانية ويجب الألمان أن يعودوا لمجدهم وعزهم ونحو ذلك. هذا طبعا كله سوف يلاقي صدى فيما بعد عند هتلر، وهتلر أيضا سوف يذكر نيتشه ويجعله يعني من رواد الفلسفة الألمانية المحببين إليه. وهنا يظهر أيضا جزء من أثر نظرية داروين، هنا اتفاق على أن نيتشه نفسه قال الشق المبرهن من نظرية داروين أصغر من الدعوة التي تدعيها. هناك شق صغير مبرهن علميا وهناك دعوة كبرى تدعيها نظرية داروينية. وبما أننا ذكرنا الآن نيتشه، هذه أهم أفكار نيتشه. ونيتشه يصنف نفسه بأنه كائن لا أخلاقي، يعني ما تصفه بأنه خلوق أو غير خلوق، صادق ولا كاذب. هو يقول لك أنا غير أخلاقي، يعني لا ينطبق عليه ملكة، ملكة الوصف الخلقي. وأهم شيء يكون عندك أن تسعى لأن تكون قويا، أن هناك في الحياة إرادة القوة التي تحكم، وهناك فقراء وهناك ضعفاء، الأخلاق هي حجتهم فقط لا غير. على الشق الآخر كان داروين قد كتب نظريته أصل الأنواع. نظرية أصل الأنواع باختصار شديد تتحدث أن الأنواع، جميع الأنواع بما فيها الإنسان أصلها واحد. بمعنى آخر، ونحن الآن نريد أن نركز على أثر هذه الفكرة في الفكر الأوروبي. يقولون أن أكثر من أثر في الفكر الأوروبي هو ماركس، داروين، ونيتشه. أما ماركس فنبه لإمكانية الثورة العمالية وأثر الاقتصاد، أما داروين فقد أثر بعدم اعتقاد مركزية الإنسان في الكون، وأما نيتشه فبين بأن الأخلاق هذه والقوانين مجرد ستار تخفي ما وراءها. فداروين قال بأن أصل الإنسان والحيوانات واحد. معنى هذا بأن الكتاب المقدس الذي كان يرفع شأن الإنسان إلى العلا ويجعله ابن الرب وأنه يعني أفضل مخلوق، هذا الكتاب يعني يجعل الإنسان مركز الكون. لكن نظرية داروين تقول له يا أخي هذا الإنسان مثل الحيوان، اللهم أنه متطور أكثر ولا يمنع من وجود إنسان أو كائن متطور أكثر منه في المستقبل أو في كوكب آخر أو نحو ذلك. نظرية داروين تقول من الأمور الأساسية للتطور الصراع، صراع البقاء. وهذا أيضا ما سوف يكون شبيها في الطرح النازي والطرح النيتشوي أيضا، وهو ضرورة الحرب، يجب أن يكون هناك حرب. إذا لم يكن هناك حرب لا يوجد تطوير سلاح، لا يوجد تطوير كذا، لا يوجد. الحرب هي التي تفرز الصالح والطالح من الأمم، أو الذي يستحق الحياة أو الذي لا يستحق الحياة. فصراع البقاء، صراع البقاء هذا يؤثر في النوع، ولكن عمليا ما يوجد نفس الظروف على كل النوع. كيف يحدث هذا؟ يحدث على الأفراد، الأفراد يدخل كل منها صراع مع بيئته وكذا، ثم يورث جينات إلى من بعده، وهذا يؤثر في النوع عموما، تتحسن جيناته، والذي لا تتحسن الجينات جيناته يفنى، لا يمكن أن يقاوم في هذه الحياة، والذي تتحسن الجينات عنده يواصل. الذي يفنى لن يبكي عليه أحد، طبيعة الحياة هكذا. نتكلم نظر داروين، طبيعة الحياة هكذا، الذي يموت لا يمكن أن تبكي عليه، يجب لا وقت عندك إلا أن تتطور. هذه نفس الفكرة التي سوف تتطور فيما بعد. داروين أيضا كان يرى أن الإنسان الأوروبي متطور أكثر من غيره. هناك ثلاثية في أعمال داروين قد يغفل عنها الكثيرون. أصل الأنواع هذه مجرد الأساس، وهي طبعت في مجلد، ثم عندك أصل الإنسان في مجلدين، وكتاب الانفعالات عند الحيوان في مجلد. هذا يسموها ثالوث داروين الذي بسط فيه أفكاره. أما كتاب أصل الأنواع فقد ذكرنا هذه الخطط العريضة في النظرية. وأما أصل الإنسان فالكتاب في غالبه يتكلم عن الإنسان، وإن كان في أصل الأنواع يتكلم عن أصل الدين وأنه لا يعارض وجود خالق، إلا أنه في أصل الإنسان يقول بأن الدين نفسه هو عملية تطور أيضا في الإنسان. أصل الإنسان كتب بعد كتاب داروين اللي هو أصل الأنواع، وأتكلم فيه هنا عن الدين، أن الدين جزء من تطور الإنسان، في فترة من الفترات يخشى ويخاف ويحب، ويترجم هذا على شكل دين يعتقده، وهذا لا يعني بوجود أصلا إله حقيقي، وهذا يخالف الكلام في أصل الإنسان، في أصل الأنواع عفوا. وأما الانفعالات عند الحيوانات والإنسان هذا الكتاب يتكلم فيه عن الانفعالات، ما هي أسبابها، الخجل والحب والبغض ونحو ذلك. ويتكلم فيه أيضا هنا وبكلام مهم عن في مقارنة بين الإنسان الأوروبي المتحضر والإنسان غير المتحضر. هذه الأفكار نفسها سوف تؤثر في هتلر فيما بعد كما ذكرنا، وسوف يرى بأن الحياة مجرد صراع وحرب، والحرب هي التي تفرز الأقوى. كذلك عند نيتشه سوف نجد هذه الفكرة مكررة. ولكن هنا سوف يوجه الماركسيون نقدا لنظرية داروين. طبعا كان ماركس اطلع على نظرية داروين وأعجب بها وراسل داروين وامتدحه، ولكن داروين لم يراسله لضرورة، خوف أن يربط اسمه بنظرية ماركس ويقال بأنه شيوعي وأنه يريد الثورة في بريطانيا. لكن ماركس راسله الماركسيون وجهوا نقدهم لداروين عن طريق إنجلز. إنجلز هو الزعيم الثاني في النظرية الماركسية، وإليه تعود إليه كثير من الكتابات أو الفضل في تصوير نظرية المعرفة عند الماركسيين. إنجلز سوف يقول بأن كلاما خطيرا عن نظرية داروين، بأن نظرية داروين هي مجرد انعكاس للنظرية الرأسمالية، للسوق الحر، للتنافس الفردي، والبقاء هنا للأغنى. يعني عمليا أنت انظر للسوق الحرة، للرأسمالية العالمية، هناك أشخاص يتاجرون وينافسون بعضهم البعض، هناك شركات تتحطم ما أحد يبكي عليها، قد يشترون أسهمها خلاص تخرج الشركة كليا من الوجود، وقد لا يشترون الأسهم خلاص تتحطم تتبخر هذه الشركة، وأيضا لا أحد يلتفت إليهم، الكل منهمك في التجارة الحرة وفي الصراع من أجل المال، والأغنى هو الذي يبقى في ساحة السوق الحر. إنجلز يقول نظرية داروين ليست أكثر من تصوير الاقتصاد في المجتمع الرأسمالي. اللهم على الحيوان، هو يعني أخذ كلامهم في علم الاجتماع وفي علم الاقتصاد، أقصد البرجوازية، ووضعه في علم الحيوان. طبعا قد يكون هذا التصوير تبسيطا مبتذلا، ولكن في نفس الوقت قد يكون هاما يبين جزءا من المفاصل الفكرية عند داروين. الآن هل نظرية داروين علم أم نظرية داروين فلسفة؟ هنا سوف تتنازع المدارس في نظرية داروين، هل هو نظرية علمية بحتة أم هو نظرية فلسفية؟ ومن الكتابات التي ستؤثر في هذا هو كتاب كارل بوبر. كارل بوبر له كتاب منطق البحث العلمي، حاول فيه أن يبين ما هو الشيء الذي يقال عنه علمي والشيء الذي لا يقال عنه علميا. طبعا أساس الكتاب وسبب كتابة هذا الكتاب أن النظرية الماركسية في عصره كانت استلمت الاتحاد السوفيتي، وكانت تهدد العالم الغربي الرأسمالي بحرب نووية وثورات عمالية ونحو ذلك، وكانت تسوق لنفسها باسم الاشتراكية العلمية. فهنا أراد كارل بوبر أن يرد على الاشتراكية وصف العلمية، ما يريد أن تقول عن نفسها علمية، وسعى أن يحدد معنى العلم في كتابه منطق البحث العلمي أو منهج البحث العلمي حسب الترجمات التي ترجم إليها الكتاب، وقد ترجم عدة ترجمات. فهو كان في البداية جزءا من الحرب على الاشتراكية، أو الرأي الشيوعي، الاشتراكية العلمية كانت تسمى. فهو يريد أن يخرج هذا الوصف الذي له معنى سلطوي، إذا كانت علمية لماذا تخالفها؟ فقال في هذا الكتاب أن هذا ليس علميا، بمعنى أن قولك هذا الشيء علمي يجب أن يكون جزئيا هذا الشيء، ويمكن التحقق منه ويمكن تفنيده. مثلا لما نقول أرض كروية، يستطيع أي إنسان أن يلتقط صور عن طريق ناسا مثلا. لما تقول الماء مكون من هيدروجين وأكسجين، تستطيع أن تقوم ببعض التجارب وتفصل الهيدروجين عن الأكسجين. لكن هنا هذا المثال منه، عندما تقول كل الغربان كل الغربان سود، فأنت لا تستطيع أن تتحقق من هذا، أنت ما تستطيع أن تتحقق في كل غراب في الكون. فهل هناك غراب أبيض؟ جميل، أنت استقرأت في الكون وأنت وجدت الغراب أسود، لكن هذا لا يعني أن كل الغربان سوداء، قد يكون هناك غراب أبيض. فقال كلمتك لكل الغربان سوداء هذا ليس علميا، لأنه لا يمكن التحقق منه، لا تستطيع أن تفحص كل الكون. لكن أنت لو قلت لي والله هذا الغراب، نوع هذا الغراب أسود، يمكن التحقق من هذا. لو قلت لي هذه المحمية فيها غربان سوداء، يمكن التحقق من هذا. لكن أن تقول لي كل الغربان السوداء، هذا لا يمكن التحقق منه. وهذا سوف يكون له أثر. إذا كان كل الغربان سوداء ليس علميا، فكيف كل الأنواع؟ كيف سوف تتحقق أنت من كل نوع؟ إذا كان لون لنوع واحد وهو الغراب لا يمكن أن تتحقق منه حسب كارل بوبر، فهذا لا هذا يعني بنفس الوقت بأن كل الأنواع ليس علميا. ولذلك كارل بوبر لا يعتبر نظرية داروين نظرية علمية، من باب العرض التزام النتائج. وهنا يتميز الفيلسوف عن غيره، هو في البداية كتب ضد الاشتراكية العلمية صح، ولكن هذه النظرية التي وصل إليها في تحديد العلم يجب أن يسحبها إلى آخر نتائجها. فوجد أن نظرية داروين أيضا لا تنطبق عليها، ولذلك قال بأن نظرية داروين هي نظرية ميتافيزيقية، بمعنى أنها فكرة فلسفية. وطبعا لا يعني أن الشيء غير علمي بأنه غير صحيح، وكارل بوبر يعتقد بصحة نظرية داروين، ولكنه يقول هذه النظرية غير علمية. هذا هنا الفرق، هذه نظرية فلسفية وتعتبر أفضل ما وصلنا إليه حسب وجهة نظره، ولكن لا يعني أنها علمية صرفة، أبدا غير صحيح على الكلام. هذه كانت هي طبعا فلسفة العلم، بحث ما هو العلم، هنا فلسفة العلم. وأنت دائما لما تبحث في ماهية الأشياء، هنا تبحث في فلسفة، ولم تبحث ولا يشترط أن تكون عالما، يشترط أن تكون فيلسوفا، كما يبحث في ماهية الفن، ما هو الفن، كذلك ما هو العلم. فهذه كانت نظرية داروين، وهذا هو نقد كارل بوبر عليها، وهو نقد من أعظم الانتقادات عليها بحق. يعني أن هذا النقد شرس في إصابته نظرية داروين بمقتل، بغض النظر عن التفاصيل الصغيرة التي حاوتها نظرية داروين والتناقضات الداخلية التي كثير من الأشخاص يركزون عليها اليوم، إلا أن كارل بوبر وضع منطق للبحث العلمي بشكل عام، حتى يأتينا كل إنسان ويقول هذه النظرية هي التي اكتشفها العلم وعليكم بها. فهو يقول حتى لو كانت النظرية صحيحة، أنت ما تمكن أن تتكلم باسم العلم. ولذا هنا صاروا يقولون العلم صامت، العلم ما يتكلم، ما يقول لك شيء عن أصل الأنواع، ولا يتكلم لك شيء عن الصراع والبقاء ونحو ذلك. العلم يعطيك إحداثيات مجردة جزئية، إحداثيات جزئية مجردة عن كل التفسير. ما يوجد تفسير، هو صامت ما يتكلم بشيء. أنت ترى هذا الأمر، أنت قد تفسره بأن هذا صراع، وقد تفسره بأنه توازن، أنت قد تفسره بأنه كذا أو تفسره بأنه كذا. فافصل بين الحادث نفسه وبين التفسير لهذا الحدث. هذه كانت نظرية داروين. داروين إذن سيشغل العالم، والماركسيون حتى لو انتقدوا نظرية داروين أيضا فقد استفادوا من هذه النظرية وامتدحها ماركس. لماذا امتدحها ماركس؟ لأن ذكرنا احنا في السابق أن نظرية المعرفة تصارعها نظرتان، أو تتصارع فيها نظرتان. النظرية الأولى هي المادية، النظرية الثانية هي المثالية. نظرية داروين في أي شق سوف نضعها؟ أنت لاحظ الأمر كالتالي: الأوروبي لما كان يجري التجارب كان يعني يعتبر الإنسان كائنا مختلفا عن الجميع، حتى التشريح ما له تشريح للإنسان. وإذا أردنا أن نعرف ما الذي نعالج به الإنسان، عدنا إلى كتب أرسطو، وعدنا إلى الكتاب المقدس، وإلى رجال الدين، وإلى القساوسة ونحو ذلك. لكن الموضوع نفسه ما نعود إليه، ما نعود إلى الإنسان نفسه، ما نعود إلى الجثة، ما نعود إلى المريض، هذا الشيء الواقع الموضوعي ما نعود إليه. نعود إلى أفكار، نعود إلى الله، نعود إلى الدعاء، نعود إلى الكنيسة، نعود إلى مش عارف إيش. نظرية داروين أهم شق أثرت فيه، ولا شك أن هذا الشق كان تقدميا جدا، قالت دعكم من كل هذا الكلام، الإنسان مثل باقي الكائنات. أنت لما تريد أن تعالج الهر الذي تربيه، ماذا تذهب إلى الكتاب المقدس؟ تذهب إلى الهر نفسه وتفحص هذا الهر وتعالجه. وهذا يستلزم أن تكون هناك تشريح، وأن يكون هناك بحث عميق في هذا الهر. نفس الشيء الإنسان. فالنظرية داروين كانت أهم ما أثرت به، أن جعلت النظرة في العلوم الطبيعية هي نظرة مادية. الآن الناس والباحثين حتى لما يبحثوا في تاريخ الإنسان ما يبحث فقط في الروايات، الإنسان فعل كذا وقام بكذا، بل يبحث أيضا بالآثار، ويبحث أيضا بالأمور التي يمكن أن نفحصها ماديا. فحتى ولو خالفت أنت نظرية داروين في تفاصيلها بأن أصل الإنسان والقرد مشترك مثلا، ولكنك سوف تتفق ضرورة البحث في التراث، في العظام، في كل هذا الكلام، في الآثار. في حين لو أنت تلاحظ إلى اليوم ما يوجد هناك، حتى في الوعي مثلا العربي، يوجد عناية مثلا في كثير عند كثير من الأشخاص بالأثار. هذا الأثر يعني أي كلام، هذا الشيء ما يهمنا. وقد يكون الوعي الديني أو الحمية الدينية قد يكون لها أثر. مثلا تجد صنما، هذا الصنم لو تم تحطيمه سيكون شيئا يعني جيدا، أن الأصنام تحطم. في حين بأن الأوروبي، انظر كيف النظرية الداروينية اختلفت الأمر، قال لك هذا الصنم من حق العلوم. إذا كان الصنم له أهمية تاريخية هذا من حق العلوم، يصادر الصنم ويوضع في متحف ويفحصونه، وقد توجد جزء من الحقيقة تكشف للبشرية في يوم من الأيام. هذا الصنم مثلا يتبع حقبة معينة، يساهم في تحقيق مسألة معينة. فهذا أمر مهم يعني ما يمكن إغفاله. أذكر مثلا إحدى الكتب التي طلعتها في موضوع الآثار، خصوصا علاقتها بالتاريخ، كتاب ولتر كيجي الفتوح الإسلامية المبكرة في بيزنطة، أتكلم فيه عن تاريخ الإسلام في وحربه مع الروم. ومن الأمور العجيبة والمفارقات الغريبة أنه مثلا يتفق مع روايات في البخاري مثلا أن أبا سفيان لما دخل على هرقل ملك الروم يحدد التاريخ تحديدا مثل التحديد الذي كان في صحيح البخاري أو الأحداث التي تذكرها السيرة النبوية الصحيحة، وهو لا يعتمد البخاري بالمناسبة، يعتمد فقط الروايات، يعتمد الآثار والروايات الرومية، يعتمد مثلا المراسيم التي كتبت في تلك الفترة، الأحداث التي سجلها بعض المؤرخون الروم. فيعني باختصار الآثار ليست لها قيمة فقط حاضرة، بل لها قيمة أثرية. أيضا من الأمثلة على ذلك أيضا كتاب أحد الأشخاص في مصر ولد جرة وظنها جرة ذهب، ولدها في مدفونة في هرم من الأهرام، وكسر هذه الجرة ما ولد إلا أوراق، فأحرق هذه الأوراق وتدفأ عليها في ليله. ثم جاء أحد الأشخاص الغربيين واشترى منه حتى الرماد لهذه الأوراق. هذه الأوراق كانت لأقدم إنجيل عثر عليه حتى اليوم، وهذا الإنجيل سوف يعملون عليه 4 سنوات، يرممون ما احترق منه ويضعونه في قوالب زجاج حتى لا يتساقط، لأن الورق اهترأ، وهو إنجيل مريم المجدلية الذي فيه شيء يخالف الكنيسة تماما، وهو علاقة مريم المجدلية بالمسيح عليه السلام، بأن المسيح هنا يظهر أنه تزوج مريم المجدلية، وهذا ينسف مفهوم الألوهية التي قالت بها الكنيسة في المسيح. وبناء على هذا الحدث أصلا سوف يقوم دان براون بكتابة كتابه شفرة دافنشي الذي مثل صور كفيلم، واعترضت الكنيسة الكاثوليكية عليه وقالت هذا الفيلم يعني يعارض الإيمان ويعارض الأديان. وفي الحقيقة هذا الفيلم اعتمد إنجيل مريم المجدلية، أن المسيح عليه السلام تزوج مريم وأن له ذرية في الأرض، فهل هذه الذرية سوف تكون آلهة؟ طبعا لا، ويبين أن موضوع الآلهة هو اختراع مجرد من قسطنطين في مجمع نيقيا ونحو ذلك. فالذي يهمنا أن الآثار قد تستتفهها، وقد يعني لا تقبلها، وقد لا يكون لها قيمة عندك، ولكن هي في ذاتها تحمل قيمة تراثية وتاريخية، وهذا داروين ساهم به. ولذلك حتى الشيء الذي له مثلا نعرضه دينيا، لا شك أن هذا الذي تعرضه دينيا ما في إشكال على المعارضة، لكن لا يجب أن تغفل الأهمية التراثية والتاريخية، هنا النقطة. فإذا داروين ساهم في نقل النظرة العلمية في جانب الإنسان تحديدا وتراث الإنسان إلى الجانب المادي، وهذا ما جعل ماركس يرحب به، علما أن النظرية الماركسية كما ذكرنا تحارب مفهوم الصراع الفردي في المجتمع. تقول هذه نظرية تخدم النظرية الرأسمالية، نحن صراعنا طبقي، هناك صراع طبقي وليس صراعا فرديا. نعم. أيضا لا يمكن فصل تصور ماركس عن النظرية الداروينية، كذلك نيتشه. فماركس لما ألف كتابه إدوارد سعيد كتابه الاستشراق، تعرف إلى نصوص مثلا نصوص ماركس، أن ماركس يقول بأن الأوروبي أيضا متطور، والعجلة الاقتصادية في أوروبا متطورة جدا بخلاف الهمج الذين هم في آسيا وفي الهند، ولذلك حتى يتم تطوير هذه الأعراق يجب أن يتم استعمارها، هذا كلام ماركس. وأيضا هذا الكلام سوف نجده عند كثير من الأشخاص، حتى دعاة الحرية مثلا جون ستيوارت ميل وهو رائد الحرية الغربية الليبرالية، كان يعمل في الهند في شركة التجارة مع الهند، الشركة البريطانية مع الهند، واللي هي عمليا كانت وجهة من أوجه الاستعمار في الهند وتستغل خيارات هذه الشعوب. وكان يقول بالحرف الواحد: لا يمكن إعطاء الحرية للهمج، فالهنود هؤلاء همج ويجب استعمارهم ولا يجب إعطائهم حريتهم. إذا نظريات داروين هي تؤثر في الشق الملحد والشق ما أعرف كيف المؤمن، يعني هتلر ما كان ملحدا الذي آمن بإله، بالشق الذي كان مع الاشتراكية والشق الذي كان مع الرأسمالية، بالشق الليبرالي وغير الليبرالي. وهذا الأمر لا يمكن إغفاله وأنت تدرس نظرية معينة ما تحصرها. يعني الآن أنا أعارض هذا الابتذال في موضوع نظرية داروين، يقول لك نظرية داروين والأصل قرد وهذا شيء سخيف، أنت تقتل البحث هنا، أنت لن تستطيع أن تفهم الليبرالي ولن تستطيع أن تفهم الرأسمالية ولن تستطيع أن تفهم حتى الاشتراكي في كثير من جوانبه التي قدمت عبر التاريخ دون فهم هذه النظرية. هذه النظرية تعطي مفهوما للصراع بين البشر، كما أنها أعطت مفهوما للصراع بين الكائنات. هذه النظرية كانت يعني من صميم ما امتدحه هتلر في كتابه كفاحي، ويعتبر بأن هذا الاحتلال والحرب هذا الشيء حتم ولازم على البشرية، ما يمكن تجاوز هذا الأمر. كذلك اليوم الرأسمالية ما عندها أي معارضة لمبدأ التنافس بين البشر على الأرباح، فأنت ما تستطيع أن تعارض النظرية فقط لا غير، وهذا يحجب عنك النظر الصحيح في أثرها في هذا الواقع. أيضا كذلك يجب أن تنظر إلى الجانب الإيجابي في هذه النظرية، وهي النظر بشكل مادي أو علمي في بحث الإنسان. كانوا كيف مثلا عندنا كانوا إذا الإنسان خاف يعطونه مثلا طاسة، يقولون هذه طاسة الرجفة، شيء من الخرافات أنها طاسة من النحاس وقد كتب عليها بعض الآيات ويقولون له اشربها وهذه تزيل الخوف. داروين قفز بالعلم لتجاوز كل هذا الكلام وللبحث في نفس الإنسان بذاته، ولكن لا شك أن هناك ثغرات في هذه النظرية سوف نتعرض إليها حاليا على عجل. من الثغرات في هذه النظرية أن نظرية داروين قامت على أساس أن الكائنات تتطور. طب أنت كيف عرفت أنها تتطور؟ لأنه يوجد فيها أعضاء، هذه الأعضاء لا يوجد لها فائدة حاليا، فهذا دليل على أنها تطورت. يسمونها الأعضاء الضامرة، يعني التي من مخلفات التطور، أثر من أثار التطور لا يوجد لها أي فائدة. في حين بأن داروين نفسه اعترض عليه أحد الأشخاص وقال له: إذا كانت هذه النظرية صحيحة، نظريتك صحيحة وأن الكائن يتطور ليتأقلم مع الواقع، فلماذا توجد أصلا فيه أعضاء فعالة لا فائدة منها؟ ما فائدة ذيل الأسد؟ وما فائدة ذيل الهر ونحو ذلك؟ فهنا داروين يقول له: كوننا لا نعلم هذه الفائدة لا يعني أنه لا فائدة فيها. فهنا داروين يتناقض تناقضا صارخا. هذا الأستاذ الذي اعترض على داروين اسمه أستاذ براون، يرد على براون ويقول له: هناك هذه الأعضاء التي تقول لي أنت لماذا وجدت وهو لا فائدة منها، أقول لك بأن لها فائدة ولكن نجهل نحن هذه الفائدة. وفي نفس الوقت بنيت النظرية على شق أساسي، لأن في الإنسان وفي الحيوان أعضاء لا فائدة منها وهذا دليل على أنها جزء من مخلفات التطور وهي الأعضاء الضامرة. ولكن أستاذ براون يقول هناك أعضاء غير ضامرة مثل الذيل، هذه ما هي ضمرة تقول مثلا شيء أثر من الباقي، هذا لا زال موجودا. فهنا دارون يقول له لا يا أخي هناك فوائد ولكن نحن نجهلها. طب حسنا، الأعضاء التي سميتها ضامرة لماذا لا تكون لها فوائد وأيضا أنت تجهلها؟ هذا من الأمور التي انتقدت على دارون. قد يقول قائل ولكن العلم متطور ونحن الآن سوف نعرف ونظرية دارون تم تطويرها. يا صديقي نحن نتكلم عن الشق النظري الذي لا يمكن أن يتطور، لأن نظرية دارون في أصل الأنواع والتطور الأعراق عن نوع واحد، هذه تفسير، هذا التفسير واحد لا يمكن أن تطوره. يعني هي مبنية على وجود شيء ينزع إلى الخلف وشيء ينزع إلى الأمام في الشيء الواحد، وهذا أمر أيضا يذكرنا في هيجل في قصة البيضة إذا تذكرون، ذكرنا بأن هناك شيء تقدمي وهناك شيء ينزع إلى الخلف وصراع الأضداد، وحدة وصراع الأضداد. فالشيء الواحد فيه عامل يتقدم وليخرج لنا عضوا جديدا مثلا ليتأقلم مع الواقع أو يطور العضو، هناك شيء ينزع إلى الوراء وهو العضو الآن الذي يضمر. هذه ما يمكن أن العلم أن يفند هذا التفسير، هذا التفسير قائم من أيام دارون إلى اليوم، ولا يخترع أحد تفسير آخر إلا الذين يعني أصلا يعني هم تحديدا العرب المناصرون لهذه النظرية. وإلا مثلا تذهب إلى ريتشارد داوكنز أحد كبار المناصرين لنظرية داروين وخدمها جدا، ستجد أنه يقول لك نعم صحيح، وهذا الشيء ما يمكن أن نخالفه، هذا التفسير هو تفسير نظرية داروين. ولا وإلا إذا أنت تبتكر تفسيرا آخر، فإذا هذا يعني كمن يقول والله كان ماركس رأسماليا والعلم أثبت أنه كان رأسماليا، أنت تبتكر، أنت الآن هنا تخترع شيء وتزجه في النظرية. فهذا من التناقضات الأساسية، وهي مغالطة تسمى الاستدلال بالجهل. أنت تجهل شيئا لا يعني أنك تعلم أنه لا ينفع، هذا يسمى الاستدلال بالجهل. وأنت تقول للآخر إما أن تعطيني الفائدة أو تسلم أنه لا فائدة فيها. يا أخي أنا وأنت نجهل الفائدة لا يعني أنه لا يوجد فائدة فيها، أنت تلعب على جهلي. أنت تقول والله إحنا الآن ما نعرف، فإذا لا يوجد، وما الذي أدراك؟ أنت تتكلم بالغيب لا تتكلم بالعلم. العلم لا يقول عن شيء ما فيه منه ما منه فائدة. لماذا؟ لأن قوله ما منه فائدة هذا تكلم عن المستقبل، ما يتكلم عن الماضي. هو يقول إحنا الآن لا نعلم، أي نعم هذا صحيح، لكن لا يقول هذا الشيء ما منه فائدة، هذا ما يتكلم فيه العلم، لأنه يقول كالتالي هذا الشيء ما يوجد منه فائدة لا نعلمها، هذا الشيء لا يوجد منه فائدة لا الآن ولا للمستقبل. والعلم الآن سوف يتكلم عن المستقبل أصبح، هذا شيء غير صحيح، هذا شيء غير تجريبي، هذا مح. الأمر الآخر أن إنجلز قال كلمة مهمة، وهي كما أن للكنيسة تقاليدها للعلوم الطبيعية تقاليدها أيضا المشابهة للكنيسة، وكما نقول أن هناك مادية وهناك مثالية في الفلسفة، هذا الأمر موجود في الكنيسة، موجود في ينطبق على العلم. تبتكر بسبب العلم آلاف النظرات والنظريات المثالية لتبرير ولتسويق ونحو ذلك كثير من الأمور. الآن هل نظرية داروين هي أصلا هي نظرية مادية؟ نظرية مادية يجب أن تثبت أنها نظرية مادية، هي فلسفة حتى الآن، وفيها الشق الكبير من المثالية، وهذا ما أوضحه مثلا إنجلز أنها قال أنها تخدم الرأسمالية. فالشق المادي فيها هو أنها لافتت الأنظار إلى الإنسان على أنه يمكن أن يدرس كما تدرس باقي الكائنات، ولكن لا يعني أن هذا كل النظرية أنها نظرية مادية صرفة، هذا كلام غير صحيح. على أي حال إلى هنا نصل، وأتمنى منكم التفاعل واعتذر عن التأخير هذه الأيام لظروف قاهرة، وأشكر لكم متابعتكم وكما ذكرت أنتظر الأسئلة، سأجيب عليها إن شاء الله في المرة المقبلة. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.